السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا العمل اليسير هتدخل الجنة إيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام هنا للرجال وللنساء. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. يعني هنبقى مع بعض كده في الجنة لمن يكفل اليتيم. طب افرض أنا ما أعرفش مثلا مكان فيه يتام أو كده، طب لو واحدة بقى جوزها مات وهي بقى ما عندها أطفال بقوا يتامى، تاخد نفس الأجر؟ نعم نفس الأجر. طب لو الأم والأب ماتوا وتركوا أطفال يتامى، والجد والجدة هم اللي هيربوهم، أو الخال أو الخالة، ياخدوا نفس الأجر، بدليل الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. له أو لغيره، له يعني اليتيم ده من قرايبه، أو لغيره يعني يتيم هو ما يعرفوش لكنه كفله وأنفق عليه وأكرمه بفضل الله، يكون مع النبي في الجنة بفضل الله. طيب مين تاني ممكن يكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى يدرك دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. جاريتين يعني طفلتين، بنتين صغيرين، ماشي، واحد مخلف بنات، للي زعلان من خلفة البنات، ده الواحد بيفرح بخلفة البنات، واحد عنده بنتين رباهم وأكرمهم وأنفق عليهم لحد ما كبروا واتجوزوا، تمام، او حتى لو حد ما كبروا، حتى لو ما اتجوزوش، تمام كده، ده يكون مع النبي في الجنه يوم القيامه بفضل الله، هو وزوجته بفضل الله سبحانه وتعالى. طب افترض انا ما عنديش بنات لكني كفلت بنتين يتامى، اخد نفس الاجر. طب افترض انا ما عنديش بنات ومثلا ليا اخويا فقير وعنده بنات وانا قلت اكفلهم بالمال، ناخد نفس الاجر بفضل الله. من عال جاريتين حتى يدرك، تمام، يعني حتى يبلغ، دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. يبقى من كفل يتيما أو أحسن إلى ابنتيه أو إلى بنتين يتيمتين بفضل الله، بيبقى كده جمع بين الحسنيين، كفل يتامى وعال جاريتين في نفس الوقت، يدخل الجنة ويكون قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يدخل يده في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كناية عن القرب من النبي، وليس المقصود أن كل واحد يدخل الجنة إيده في إيد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى لو دخلنا الجنة احنا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم القيامة يكفينا ان احنا لما ندخل الجنة نسعد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والجلوس مع النبي في الجنة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.